بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق ابن آدم لعبادته وجعل له آيات تحيط به من السماء والأرض والجبال والنبات والأحياء والإمات والليل والنهار وغير ذلك، وكل هذه آيات تدل على أن الواجب على الإنسان أن يجعل عبادته لله وحده، لأنه هو المتصرف بهذه الأمور كلها. الأمر مثل ما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا وسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وحده، وهو الذي خلق الأرض، وهو الذي ينزل المطر وينبت به نبات الذي يخرج ما يقتاتون به هم وأنعامهم، وكذلك خلق من قبلهم، فهو الخالق وحده، والخالق هو الذي يجب أن يعبد. لهذا تحدى الله جل وعلا الذين يشركون بالله أن تكون معبودتهم لها شرك لا في السماء أو في الأرض، أو أنها تخلق ترزق أو تحيي أو تميت. فهذا من أكبر الأدلة على وجوب عبادة الله وحده. ثم أن الله جل وعلا جعل لهم معادا وجعل لهم مستقرا يستقرون به، لأنهم خلقوا للبقاء وليس للعدم والنهاية، وإنما جعل لهم دورا ثلاث: دار الدنيا التي فيها العمل وعليها الجزاء، إما أن يكون إحسانا وإما أن يكون إساءة. جعل الله جل وعلا لهم مآلا ومعادا يستمعون فيه فيحكم الله جل وعلا بينهم. فالدور الثلاث هي دار الدنيا التي هي عبارة عن عمر إنسان فقط، فإذا انتهى عمره انتهى الدنيا وانتهى عمله وختم عليه، فلا يستطيع أن يزداد حسنة أو يمحو من صحيفته سيئة. لهذا صار هذا أمر يجب أن يعتنى به، ويجب أنه يكون الإنسان محاسبا لنفسه، وأن يكون دائما يراقب ربه ويراقب عمره ألا يضيع عليه، فإن العمر هو ثمرة، فيجب أن يستغل وأن يكون في تحصيل السعادة. والإنسان لا يخلو إما أن يكون يسير إلى الجنة أو يسير إلى النار، نسأل الله العافية. فليس في المعاد مسكن غير هاتين الدارين، إما الجنة وإما النار. ثم إن الله جل وعلا أرسل الرسل، أنزل الكتب لهداية البشر، وجعل الرسل من أنفسهم يستطيعون أن يأخذون منهم، يتفاهمون معهم، وإن كان اقتراح الكفار أنهم يقترحون أن تكون الرسل ملائكة، وقد أخبر الله جل وعلا أن هذا غير ممكن، إنه إذا كان ملك لا يستطيعون أن يأخذون عنه ولا يتفاهمون معه. فمن رحمته جل وعلا أنه أرسل رسلا من جنسهم، ويعرفونهم، يعرفون صدقهم وأمانتهم، ويهتدون به داهم. لكن أكثر الناس لم يستجيبوا لهم ولم يؤمنوا به، وهذا من حكمة الله جل وعلا. ثم إن الأمور التي وعد بها كلها أمور غيبية، ولهذا صار الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب هم الذين يثيبهم الله جل وعلا، وكل الموعود هو أمور غيبية، منها الدار الثانية التي هي القبر. الإنسان ينفرد بقبره ليس معه إلا عمله، فعمله إما أن يؤنسه وإما أن يؤنبه ويعذبه. فالقبر مثل ما جاء في الأثر أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالقبر فيه حياة، لأن الموت معناه مفارقة الروح للبدن فقط، والروح تبقى حية. ثم إذا وضع في قبره عادت إليه روحه، فتكون في قبره ولها صلة فيما جعل الله له من النعيم. وأمر الروح أمر عجيب، ما ذكر الله جل وعلا ذلك. والمقصود أن هذا مما يجب الإيمان به. والإيمان باليوم الآخر معناه يشمل كل ما ذكره الله وذكره الرسول من الموت والبعث وما في القبر وما يكون بعد ذلك من الجزاء، إلى أن يصل الإنسان في مستقره الأخير إما في الجنة أو في النار. وجاءت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تتبعها ونرى فيها كأنه يشاهد اليوم الآخر، كأنه يشاهده مشاهدة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة، وهو آخر الأنبياء، وليس بعده نبي. فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعي السبابة والوسطى كادت تسبقني. فالمقصود أن الله جل وعلا أعذر إلى الناس وأنذر، فيجب أن يكون الإنسان آخذا لنفسه لئلا يقع في عذاب الله جل وعلا. والعذاب هو النعيم الذي وعده الله جل وعلا بني آدم، سواء المؤمن أو غيره. المؤمن بشر بالجزاء، فإنه يكون في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، كما قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وابن القيم رحمه الله: إن الفجار لفي جحيم، يعني في دورهم الثلاث، في الدار الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. أما الآخرة فالأمر واضح وجلي كما في النصوص، وأما في الدنيا فمعلوم أن الإنسان لا يطمئن إلا بذكر الله وعبادته، وإن كانت عنده الملذات وعنده المشتهيات فإنه لا بد أن يقلق ولا بد أن يناله من الضيق والأسى والعذاب الذي يكون مع عذاب النفس. خلال المؤمن إنه يكون مطمئنا وراضيا عن ربه ومؤمنا بأقدار الله جل وعلا، يكون في سعادة في الدنيا وكذلك في قبره ثم يوم الآخرة معلوم. وعلى كل حال هذا ينص العلماء على وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، لأنه هو الدار الآخرة، وإنسان يجب أن يعمر قبره وعمارته بطاعة الله جل وعلا واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سيبقى في قبره أكثر من بقائه في بيته الذي يجتهد بأن يكون مريحا له في الدنيا. والقبر ما أن يكون الإنسان مفسوحا منورا جنة يعني يتنعم فيها، أو بالعكس يكون نارا تلهب. وقد يظهر الله جل وعلا شيئا مما هو نموذجا وموعظة لبعض من يشاء من عباده في أمور القبر، فيظهر من ذلك ما يشاهد، وهذا كثير ما شوهد، يعني النعيم فيه والعذاب. فقد يفسح لصاحبه مد البصر كما جاءت النصوص بذلك، ونور له فيه، وقد يضيق عليه ويكون عليه عذابا، نسأل الله العافية. المقصود أن قوله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم كما يقول القيم وغيره، يعني الأبرار في نعيم في دورهم الثلاث في دار الدنيا وفي البرزخ، ويوم يبعثون ويجازون بعملهم، هذا أمر واضح، وكذلك الفجار في جحيم في هذه الدور الثلاث. فلهذا يجب على العاقل أن ينتهز حياته، فرصة حياته، ولا يضيع عليه وقته، بل يعمل حسب ما يستطيع ويقدم لنفسه ما استطاع. وكل إنسان سوف يندم سواء كان محسنا أو مسيئا، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، ولكن ندامة المحسن أنه يندم لماذا ما استزاد إحسانا، والمسيء يندم لماذا ما استعتب وتاب، لماذا ما استعتب ربه وتاب ورجع إلى صراط المستقيم، غير أن قضاء الله جل وعلا لا بد من وقوعه، فهو حكم جل وعلا حكما قدريا أن الناس ينقسمون إلى قسمين، شقي وسعيد. والشقي هو الذي يشقى بنفسه وبعمله ويكون متعمدا لذلك، لأن الله لا يأخذ إلا بعد إقامة الحجة وإرسال الرسل، ويعذر بأن يكون الإنسان عنده عقل واختيار فيعمل الأعمال التي يجازى عليها باختياره وبفعله الذي لا يجبر عليه، بل يقدم عليه مختارا مريد له. فالمقصود أن الله جل وعلا ما خلق الإنسان خلق له العقل وخلق له فكرا وجعل له قوة يستطيع أن يكتسب العمل بقواه بعقله وفكره ونظره وبدنه، فلا حجة لأحد في مخالفة أمر الله جل وعلا واتباع الهوى وغير ذلك. ثم الإيمان الذي يكون في اليوم الآخر أمر حتم لا بد منه، فلا بد للإنسان يؤمن بما ذكره الله جل وعلا من أمور الآخرة، وأولها القبر. يجب يؤمن أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب وفيه جزاء، فهو يبدأ الجزاء من القبر من الموت. ثم يجب أنه يتقي ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما قدمت لغد، الغد هو الذي بعد يومك هذا، فكأن الحياة كلها كأنها نهار واحد، بل كأنها ساعة. ولهذا ذكر الله في كتابه كثيرا عن الخلق أنهم يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، بعضهم يقول لبثنا ساعة، كأنما لبثوا ساعة يتعارفون فيها فقط. وهذا جاء كثيرا في كتاب الله، وذلك لأن هذه الحياة الدنيا قليلة جدا، وعمر الإنسان فيها أيضا أقل ذلك، فعمره الذي يجب أن يكون مكتسبا به سعادته التي يسعد بها في الآخرة قد تضيع عليه، وقد تكون هنا الأمر معكوسا، يكتسب بحياته أمورا تقربه إلى عذاب الله. ثم إن الله جل وعلا يقول: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. هذه في القبر في البرزخ. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وجاءت النصوص بأن الإنسان إذا وضع في قبره أنه يأتيه ملكان يختبرانه، منكر ونكير، فما هما مطاق من نار، لو ضرب به جبلا لانهد، ويأتيان بحالة مزعجة ومرهبة ومخيفة وصوت مزعج كذلك، فينتهرانه انتهارا يسألانه: من كنت تعبد، وما الذي جاءك بالعبادة، وما هو دينك وعبادتك؟ يعني عن ثلاثة أسئلة: هنا من ربك، يعني من معبودك الذي كنت تعبده في الدنيا. فإن ثبته الله جل وعلا قال ربي الله، يعني الذي كنت أعبده وأخضع له وأذل واتجه إليه بطلبي وبكل ما أريد، هو الله جل وعلا. ثم الدين الذي أتعبد به جاءني به رسول الله، وهذا يسأل عن رسوله وعن ربه وعن دينه، فإذا ثبته الله جل وعلا أجاب الجواب الصحيح. ولكن إذا لم يثبته الله إنه يرتاب ويتلعثم ويقول: رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، أو يقولون شيئا فقلته، فيقولان له: ما دريت ولا تليت، يعني ما علمت الذي يجب عليك أن تعلمه تقوم به، وما تلوت كتاب الله حتى تتعلم وتعرفه تؤمن به وتتبعه. ثم يضربان بمطراق مطراق الحديد يلتهب عليه قبره نارا، ثم ما بعد ذلك أشد منه. فالمؤمن أشد ما يلاقي الموت، وما بعده أيسر، والقبر الذي بعده أيضا أيسر وأسهل، لأن الله جل وعلا يقول: وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآيات. وهذا يكون وهو في بيته أو على فراشه لم تخرج روحه، يعني تخاطبه الملائكة لم تخرج روحه. وذكر الله جل وعلا القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، ذكر الناس أنهم ثلاثة أقسام فيها، كما قال جل وعلا: وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وسابقون السابقون. هذه القيامة الكبرى. أما الصغرى ذكرها في آخر الآية: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. النزل هو أول ما يقدم للضيف إذا نزل عن راحلته، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا خرج من هذه الدنيا فيكون إما يتلقى بالروح والريحان والبشرى من أن الله جل وعلا راض عليه وغير غضبان، وإما أن يكون مسلما سالما، يقال سلام أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وإما أن يكون معذبا ويكون نزله حميم، والحميم هو الماء المغلى إلى النهاية. فالمقصود أن العذاب يبدأ من خروج الروح ومفارقتها للبدن. هذه الحياة البرزخية تستمر إلى أن ينفخ الصور، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخ الصور نفختان، إحداهما لموت كل حي من أهل السماوات وأهل الأرض، والأخرى للحياة. فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم الجزاء بعد ذلك: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وإذا ذكر جل وعلا أن من الناس الذين لم يؤمنوا أنهم يساقون إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها العذاب على الكافرين. الفريق الثاني أنهم يحشرون إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. المقصود أن الأمور التي يجب أن يؤمن بها وضحت وجليت لنا في كتاب الله وسنة رسوله، ولا عذر لأحد في جهلها. وكيف يجهل الإنسان شيئا مصيره إليه ومآله إليه؟ يجب أنه يعرف ذلك تمام المعرفة ويعمل لذلك حتى ينجو من عذاب الله. إنسان ضعيف لا يستطيع. ما كد أن الإنسان في حياتنا هذه التي نحن فيها أنه سيبقى في قبره أكثر من بقائه في بيته وفي حياته التي هي عمره الذي قضاه في هذه الدنيا، لأن الله جل وعلا أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك أمور ستكون قبل الساعة ولم يأتي منها شيء إلى الآن، مثل الدجال والمهدي وطلوع الشمس من المغرب ونزول عيسى وكذلك الدابة وغيرها مما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه قطعا سيأتي. والدجال والمهدي ونزول عيسى في وقت واحد، لأن عيسى هو الذي يقتل الدجال. المقصود أن الدنيا بقي فيها وقت طويل أكثر من عمر الإنسان بكثير، الله أعلم ماذا يكون، ولكن من المحقق قطعا أن الإنسان ليس له مما يكتسب ويتحصل به يكون سبب للسعادة أو سبب للشقاء إلا عمره الذي يقضيه في هذه الحياة. إذا ختم على عمره وانتهى أجله فإنه يختم على أعماله، ولا يستطيع أن يستزيد حسنة أو يستطيع أن يتوب ويرجع أو يستطيع أنه يمحو من سيئات شيئا. ثم لا بد من الحياة الدنيا، يقول جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وكان العرب أو كثير من الناس، ليس العرب فقط، ولا يزالون إلى الآن ينكرون البعث والحياة الآخرة، ويزعمون أن الحياة هي هذه الدنيا فقط وبعد ذلك يكونون ترابا ولا يبعثون. وكانوا يستبعدون هذا، أنهم يعادون إلى الحياة بعد موتهم وتفرق أجزائهم وعودها ترابا، وهذا أكثر الله جل وعلا من ذكره، وهذا كفر بالله جل وعلا وكفر بوعده وخبره. فلا بد من الإيمان بالبعث بعد الموت، والبعث كما قال صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا، ومعنى ذلك أن الإنسان أن الناس يخرجون من قبورهم ليس معهم شيء، لا كساء ولا نعال ولا أكل ولا شرب ولا غير ذلك، يحشرون يجمعون في صعيد واحد، تمد الأرض وتبدل غير هذه الأرض ويزاد فيها كثيرا حتى تتسع للناس. ومع ذلك كل إنسان لا يتحصل إلا على موطئ قدم، وقد ذكر الله ذلك كثيرا في كتابه جل وعلا، يعني الحشر والبعث وغير ذلك، والطائر والصحف والهزان ونصف الصراط وغير ذلك. فإن الله جل وعلا إذا أخرجهم من قبورهم يسيرون إلى المحشر الذي يجتمعون فيهم من أولهم إلى آخرهم، نساؤهم ورجالهم وإنسهم وجنهم، حتى الملائكة تنزل تحيط بهم من جميع الجهات، ثم يبقون وقوفا لرب العالمين ينتظرون القضاء الذي يقضيه بينهم، ويطول عليهم الوقوف ويشتد عناؤهم ويشتد عذابهم في هذا الموقف إلا من شاء الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أخبر أن المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والخوف يكون من المستقبل والحزن يكون على الماضي الذي فارقه، فهو لا يحزن على ما ترك ولا يخاف من أمامه، ولكن أكثر الناس ينالهم الخوف الشديد والعذاب الأليم، حتى أمروا هذا اليوم أمر عسير على الكافرين غير يسير. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه ذلك اليوم يوم عسير على الكافرين غير يسير، ثم وقوفهم في هذا اليوم يمتد بمقدار 50,000 سنة والناس وقوف على وجوههم. ولولا أن الله جل وعلا خلقهم خلقا لا يقبل الموت، خلقهم للبقاء الأبدي، لماتوا من هذا العناء وهذا العذاب الشديد. لهذا جاء أن بعضهم أو كثير منهم يتمنى أن يقضى بينهم ولو إلى النار لشدة الموقف. وفي هذا عجائب وغرائب، ما سمعت عائشة رضي الله عنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، قالت وسوسة يحشر الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من ذاك، لا أحد يهمه النظر، كل واحد شاخص بصره ما يدري من بجواره من خوف الذي يصيبهم، لأن الأمر قرب وعاينوه بالمشاهدة، عاينوا الذي يكذبون به. وفي هذا اليوم إذا أراد الله جل وعلا أراد رحمتهم بأن يحكم بينهم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ألهمهم كما في صحيح مسلم يهمهم طلب الشفاعة. وهذا معناه ليس لكلهم، يكفي أن يكون لبعضهم، يتحادثون بينهم، يقول من أولى بالشفاعة من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وكلمه بلا واسطة. يأتوا آدم وغيره من الرسل وقوف معهم في الموقف ويعرفونهم، يأتون إليه ويطلبون منه أن يشفع إلى ربهم ليريحهم من هذا الموقف، يعني ليحاسبهم، فيعتذر ويقول لست هناكم، إني نهيت عن أكل الشجر، أكلي من الشجر فعصيت قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني لا أسأل إلا نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى، يأتون إلى موسى ويعتذر ويقول لهم إني خالفت وقتلت نفسا فأنا لا أسأل إلا نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، اذهبوا إلى عيسى، فيعتذر إليهم ويرسلهم إلى محمد. هو العدل، فيقول نعم، جهنم أنتم لها واردون، لو كان أو جل وعلا في صورة غير الصورة التي رأوه فيها كما جاء في صحيح مسلم كان يكون وفيهم المنافقون، فيخاطبهم ويقول لهم ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس، ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس. وهذا يدلنا على أن أكثر الناس ذهبوا من الموقف إلى النار، كما قال ليذهب كل عابد مع معبوده. يقال إن بعض المعبودات عباد لله صالحون، إما ملائكة وإما أنبياء وإما عباد لله صالحون، فإذا كان الأمر هكذا معنى ذلك أنه جاء أن إذا كان المعبود صالح مثل عيسى وعزير والنبي وغير ذلك أو الأولياء الذين يعبدهم كثير من الناس، فإنه يؤتى بشياطين على صورة ما يتخيلونه ويعبدونه، لأن الذي أمرهم بالعبادة هو الشيطان، فيقال لهم اتبعوهم، يتبعونهم مثل ما اتبعهم الذين يعبدون الحجارة والشجر وغيرها. فالمقصود أن هذا يقول أنه يأتيهم ويقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس، فهذا يدلنا على أن الذين بقوا قلة بالنسبة للذي ذهبوا. قالوا الناس فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، يعني في الدنيا كنا نحتاج إليهم ولكن فارقناهم عاديناهم لله جل وعلا، نحن الآن لا نحتاج إليهم بشيء ولا رب ننتظر، فيقول جل وعلا أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله من كذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا. ويبقى المنافق ما يستطيع أن يسجد، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، يكون ظهره طبقة واحدة، ما يستطيع سجود. كما قال الله جل وعلا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا ما كانوا يسجدون لله، إنما يسجدون لأنفسهم اتقاء العذاب الذي يتوقعونه من المؤمنين غير ذلك. المقصود أن هذا جزء مما يكون في ذلك الموقف، وفيه مواقف وأمور عظيمة، مثل طائر الصحف، ومثل الميزان، مثل الصراط. فإنه جاء أن الله جل وعلا يحاسب عباده المؤمنين. الحساب يكون أقسام، يكون أقساما على حسب درجات الناس. فمن الناس من يسبق إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فرفع لي سواد عظيم قد سد الأفق، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، نظرت إلى الأفق وإذا وجوه الرجال قد صدت الأفق، ثم قيل ينظر إلى الأفق الآخر، كذلك نظرت إلى وجوه الرجال قد صدت الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب. قام أحد الصحابة عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. المقصود أن الحساب أقسام، منهم من يدخل الجنة بلا حساب. وقد جاء في حديث قال في حديثين قال الحافظ بن حجر رحمه الله إنهما حسنان، أنا مع كل 70,000، مع كل 70,000 كلهم من هذه الأمة يكونون بلا حساب. وفيه كلام كثير، وجاء في حديث ضعيف لا يسأل لا تقوم به الحجة أن مع كل 70,000. الحسن من أقسام الصحيح. المقصود أن هذا قسم. القسم الثاني مؤمنون أكثرهم أو كلهم ما عدا هؤلاء يحاسبون، والحساب مثل ما جاء في الحديث الذي في السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن عمره وعن شبابه، عن شبابه فيما أفنى، لأن الشباب نعمة كبرى يجب أن تستغل في طاعة الله، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وبما أنفقه، ويسأل عن علمه هل عمل بما علم. هذه الأسئلة لا تترك شيئا. وقد قال الله جل وعلا فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الأسئلة في ذلك الموقف متعددة. فكذلك الله جل وعلا يسأل عباده، يقول الله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح هو العمل، والملاقاة تكون بعد الكدح. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا يعني في الدنيا. إنه ظن أن لا يحور يعني يرجع إلى ربه إلى أبه. وهنا قسم الناس إلى ثلاثة أقسام هذه الآية وغيرها. قسم يأخذ كتابه بيمينه، وجاء هذا في مواضع من كتاب الله جل وعلا. وقسم آخر يأخذه بشماله. والقسم الثالث يلوى عنقه ويكون وجهه من خلفه ويأخذ كتابه بشماله من خلف ظهره. وهذا أشد عذابا نسأل الله له. هذا كله في الموقف. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى. النجوى يعني في اللغة الكلام الخفي بين اثنين. ومعنى هذا النجوى يعني مناجاة الله لعبده المؤمن. قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنف. كنف يعني سترة. وذلك أنه إذا قرر بذنوبه تغير لونه واسود وجهه وظن أنه هلك فيستره الله عن الناس. وهذا من ستر الله جل وعلا. فيقول له عملت كذا وعملت كذا، يذكر له ذنوبه ويقر بها. فإذا أقر بها واعترف قال الله له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج على الناس يعني من الكم من الستر، يمد صحيفته إليهم. ها أمرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. يعني استولى عليه الفرح لما أخذ كتابه وعفي عنه، فصار يمده للناس كأن الناس همهم أنهم يقرؤون كتابه. وكل واحد مشغول بنفسه لا يهمه ما يكون للآخرين. المقصود أن هذه صفة تكون لبعض عباد الله جل وعلا وليس لكلهم. ولهذا إذا كان الإنسان يعمل أعمالا سيئة في هذه الحياة يجب أن يسترها ويخفيها ولا يخبر أحدا بها، لعل الله جل وعلا يعفو عنه يوم القيامة، بخلاف الذي يشهرها ويخبر بها ويستره الله الذي ثم يذهب يخبر الناس أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا. فإن هذا ينادى عليه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فلان عمل كذا وكذا، يشهر كما شهر نفسه نسأل الله العافية، ويقابل بخلاف ما قبل به الذي ستر نفسه. فالمقصود أن هذا منها. ثم ليعلم أن محاسبة الله جل وعلا لخلقه أنها سريعة، وهو سريع الحساب، فهو يحاسب الخلق كلهم في ذلك الموقف كأنه يحاسب رجلا واحدا. وهذا من خصائص الله وأفعاله، فهو سريع الحساب، يحاسبهم ويقضي بينهم في وقت قصير في لحظة. ثم بعد ذلك وقد نصبت الموازين. أما الأمور التي تكون بالتفصيل بعضها قبل بعض فهذه تحتاج إلى وحي من الله جل وعلا، ولم يأتي تفصيلها في الأحاديث. وفي موقف حوض نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يرده من اتبع سنته واكتفى أثره، ويذاد عنه كل مبتدع ضال ضل طريقه طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء وصفه بأن عرضه شهر وطوله شهر، يعني مسيرة شهر. وجاء أنه من إيليا إلى صنع، يعني من بيت المقدس إلى صنع، يعني هذا طوله وعرضه مثله، وعليه من الكيزان مثل عدد نجوم السماء. من مرد عليه شرب شربة لا يظمأ بعد أبدا، لأنه من الجنة، ومن شرب من الجنة لا يظمأ أبدا. ويزاد عنه أهل البدع والضالون الذين ضلوا طريق المصطفى وإن كانوا مسلمين، يعني ولكنهم أهل الوعيد، يدخلون النار ويطهرون فيها ثم مآلهم إلى الجنة. المقصود أن الموقف يطول طويلا ثم يقضي الله جل وعلا بين خلقه، ثم بعد هذا تكون جهنم جيء بها وحاطت بهم من جميع الجهات، فالناس يكونون في وسطها والنار محيطة به. ما قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الصحيح من أقوال العلماء أن الورود والعبور من فوقها، أنا على الصراط، فينصب الصراط، والصراط معها الجسر الذي يكون إما بين جبلين أو يكون على نهر أو ما أشبه ذلك، وهذا الصراط يكون فوق جهنم. ولا عبور وذهاب إلى الجنة إلا من فوقه، يعني من فوق جنة. العبور في ذلك اليوم ليس بالبدني وبالقوة الذاتية، وإنما هو بالأعمال والإيمان الذي اكتسبوه في الدنيا، والعمل الذي عملوه خالص لوجه الله تبين فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن مرورهم على الصراط متفاوت، تفاوت عظيم، منهم يمر كلمح الطرف، ومنهم يمر مثل البرق، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخد، ومنهم من يزحف ويحبو، ومنهم من يلقى في النار يتعلق مرة ثم يسقط. جاء أن على الصراط كلاليب، من كلاليب تخطف الناس، يقول صلى الله عليه وسلم مثل شوك السعدان، ثم يقول لأصحابه: هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم، لأن سعدان نبت ينبت في نجد ولا ينبت في الحجاز. ولهذا قال لأصحابه: هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم. قال: إنه مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، قد تصيب الإنسان ويسلم، وقد تمسكه وتلقيه في النار. فإذا تكامل الناس وسقط في النار كثير من الناس، ولا يعبر على الصراط إلا المسلمون فقط، أما الكافرون فكما سبق أنهم يصلون إلى النار قبل ذلك، النار موجودة يشاهدونها. جاء عننا في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، في الصحيحين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسير فتلا هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال صلى الله عليه وسلم: أتدون متى هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا يوم ينادي الله جل وعلا بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. ينادي آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. هذا من العبر التي يجب أن يعتبر بها. يعني بنو آدم كل 1000 يذهب منهم 999 إلى النار، ويبقى 1 من 1000 فقط يذهبون إلى النار. عند ذاك قال الصحابة يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ أبلسوا، يعني أصابهم خوف شديد. فقال أبشروا أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. ثم قال منكم 1 ومن يأجوج ومأجوج 999. فهذا صريح في أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، وهو يدل على أن المقصود بيأجوج ومأجوج الكفار الذين كفروا بالله وكفروا برسله، فهم من يأجوج ومأجوج. والمقصود أن هذا يكون أيضا في الموقف هذا الأمر، وغيره من أمراء أخوان كثير. فإذا عبر المسلمون المؤمنون الذين آمنوا بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لا بد من هذه الأمور. إذا عبروا على الصراط أوقفوا هناك قنطرة بين الجنة أيضا والنار، فيقتص لهم كل مظلمة علم الله أنها لا تأتي على حسناتهم وتوجب لهم الخلود في النار، فينقون ويهذبون، وبعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة، ولا يدخلونها إلا بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فشفاعته صلى الله عليه وسلم أنواع، منها الشفاعة التي سبق الإشارة إليها في الموقف التي يحجم عنها أولو العزم من الرسل وتكون له، وهي المقام المحمود على القول الصحيح من أقوال العلماء، فهي الذي يحمده عليها الأولون والآخرون، لأنه شفع إلى الله جل وعلا في إراحتهم من الموقف. والثانية شفاعته في دخول الجنة. الجنة لا تفتح أولا، لا تفتح لأحد قبله، ولهذا جاء في الحديث يقول أطرق الباب فيقال لي فيقال من؟ فأقول محمد، فيقال أمرنا ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح الباب للمؤمنين، المؤمنون يدخلون الجنة بسلام ويتنعمون بفضل الله جل وعلا وإحسانه، فإن الجنة تكون من رحمة الله، ويتقاسمون منازلهم فيها بأعمالهم التي يعملونها في الدنيا من صلاة وصيام وحج وصدقة وإحسان وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي أمرهم الله جل وعلا بها، وهم يتفاوتون بذلك، كما أنهم يتفاوتون في الإيمان الذي يكون في قلوبهم، فمنهم من يكون إيمانه كاملا ومنهم دون ذلك، ومنهم من يكون إيمانه ضعيفا حتى لا يقوى على أنه يسبق إلى الجنة أو يدخلها بلا عذاب. والمقصود أنهم إذا وصلوا إلى هذا ورأوا أنهم قد نجوا كما جاء في الحديث يناشدون ربهم يسألون، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأشد مناشدة لي من المؤمنين يوم القيامة في إخوانهم إذا ستساقطوا في النار، رأوا أنهم قد نجوا من النار يقولون يا رب إخواننا كانوا في الدنيا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقول الله جل وعلا لهم: اذهبوا فمن رأيتموه فأخرجوه. ويكون علامة ذلك أن النار لا تأكل مواضع السجود، الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، يكون هذا محرما على النار، فيعرفونهم بذلك يخرجونهم. وهذا من آيات الله. ولا قد يقال: كيف يذهبون إلى النار؟ لا أحد يذهب إلى النار، النار لا أحد يستطيع أن يقربها، ولكنها لا تضرهم إذا أراد الله جل وعلا، كما ذكر الله ذلك على أهل الجنة: إنهم إذا أشاءوا أن يطلعوا على أهل النار أو يخاطبوهم أو ينظرون إليهم حصل لهم ذلك بأمر الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول: أئنك لمن المصدقين، يعني من المؤمنين. ثم يقول لأصحابه: هل أنتم مطلعون، يعني على النار؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني قرينة، رآه في سواء الجحيم، يعني في وسطها، فصار يخاطب: قلت الله إن كدت لتردين ولو نعمة ربي لكنت إذا، إلى آخر الآية وغير ذلك. فالمقصود أن النار لا تضرهم في مثل هذا، إن الله يأمرهم أن يذهبوا ويخرجون من النار من يخرجون. وجاءت شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم متكررة للذين يطلون النار بالكبائر، فإنه ثبتت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل أنها متواترة كثرة، أن فئام كبيرة من المسلمين يدخلون النار وتفاوتون في دخولهم، منهم من يبقى وقتا قليل ومنهم من يطول بقاؤه فيها، ومنهم من يخرج بشفاعة، ومنهم من يخرج برحمة الله جل وعلا بقبضته الذي يقبض بها من يشاء. ثبت بالصحيح أن آخر من يخرج من النار رجل يخرج من النار ويجعل على ضفاف النار على شفيرها، ويجعل وجهه إلى النار، ما يستطيع أن يصرف وجهه، فيدعو ربه: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا أسألك غيرها، وقد آذاني لهبها وقشبها ونتنها، النار منتنة وحارة قبيحة وكل شر فيها، نسأل الله العافية. فيقول الله جل وعلا له: لعلك تسأل غير هذا، فيقول: لا يا ربي وعزتك لا أسألك غير هذا، فيصرف وجهه عن النار، فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء ينظر إليها يتصبر، ولكنه لا يصبر، يقول: يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول الله جل وعلا له: ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول: يا ربي لا تجعلني أخلقك. الله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عنه، فيوصله إلى الشجر فيقع كما قال، يستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يرفع له شجرة أحسن منها فينظر إليها ولا يصبر، فيدعو: ربي ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا: ويحك يا ابن آدم، ما أقدرك، ألم تعطي العهد بأنك لا تسأل غير ما سألت؟ والله يعذره لأنه يرى ما لا يصبر عنه، فيعطيه جل وعلا طلعه. فإذا وصل إلى الشجرة الأخرى رأى الجنة، فإذا رآها فتح الباب فرأى ما في داخلها، عند ذلك لا يمكن يصبر، فيسأل ربه الجنة: يا رب، يا رب ادخلنا الجنة. فيقول الله جل وعلا له: أترى أن تكون لك الدنيا، يعني كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت. عند ذلك ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سأل أصحابه: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: بلى يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين تعالى وتقدس، فإنه إذا قال أتسخر بي وأنت رب العالمين يضحك ويقول: لا، ما أسخر بك، ولكني على ما أشاء قدير. فيعطى ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة، كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمور الآخرة تفصيلها وتبيينها كثير، والواجب علينا أن نعمل لها ونجتهد غاية الاجتهاد، فإنه لا بد من العمل. أما أن يكون الإنسان يترك العمل ويتمنى على الله الأماني، فهذا من العجز ومن الشيطان. فلا، أمور الدنيا لا تدرك إلا بالعمل، فكيف الآخرة؟ ولهذا أخبر الله جل وعلا أن الآخرة لمن عمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد من العمل الصالح. والصالح الذي يكون خالصا لله مبتغا به وجهه، ويكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل عمل لا يكون على بهذه الصفة فإنه غير صالح. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة، نحن والدينا وإخواننا المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.